ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر قل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عن كان يعبد آباؤكم وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين